أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول، وجعلنا وإياكم من الفائزين بكرامته في هذه الليلة وفي كل هذه الليالي المباركة. هذه الليلة نحن على مأدبة القرآن الكريم، ووصلنا إلى سورة الفلق، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ بهاتين السورتين. كلمة أعوذ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعني حتى يعيد نفسه، لأن القرآن يقول للنبي قل أعوذ. حتى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الشرور ومن الآفات. معنى ذلك أن المؤمن على كل في معرض الآفات، واتفاقا المؤمن أكثر الناس عرضة للفتن وللبلاء، لأنه قسم كبير من البلاء يأتيه من الشيطان الذي هو عدو لدود. وأقول لك بصراحة أخي العزيز، كلما زاد المرء إيمانا وتقوى، كلما زاد غيظ الشياطين وحبها للانتقام من الإنسان. وهذا مجرد، أنت تلاحظ هذه الأيام كلما ترتقي درجة الإيمان تهجم عليك الوساوس واللوابس والفتن. حتى كونوا معي جيدا في هذه الفقرة، إذا المؤمن إذا الشيطان يأس من المؤمن يحرك من حوله. شوف زوجته كانت جيدة، أخلاقها حسنة، وإذا بها حتى الزوجة تنقلب على الإنسان. الجار قد يؤذيه، الموظف العمل، رئيس العمل، أرحامه، حتى قد يؤلم والديه عليه. هذه كما يقولون خطة شيطانية معروفة، لو ذهب المؤمن على رأس جبل، مضمون الرواية، لبعث الله إليه من يؤذيه. ولهذا الاستعاذة أمر لازم للمؤمن دائما وأبدا. قل أعوذ برب الفلق. الفلق في الواقع كنتم تعرفون رب العالمين يخرج الشمس من الظلام الدامس، الفجر عندما يأتي قطعة من النور تخترق الآفاق. رب العالمين هو الذي أخرج النور من هذه الظلمات، فهو رب الفلق. كما أنه يفلق الحبة كذلك يفلق الآفاق المظلمة فيخرج منها قمرا منيرا. ما هو الدرس العملي؟ لسنا في مقام التفسير فقط، وإنما في مقام إن شاء الله استلهام الدروس والعبار. الله العالم، قد يكون في هذا درس عملي لنا جميعا. يعني أخي العزيز، إذا كنت تعيش شيء من عالم الظلمات، تحاول أن تخرج من ظلام فتسقط في ظلام آخر، تريد أن تخرج مما أنت فيه، وقد ذكرنا البارحة مثال البيت المهجور وكيف أنه اللصوص تسكن في هذا البيت المهجور. قلوبنا بيوت الله عز وجل، هذا رواية من أروع الروايات من روايات القلب. القلب حرم الله، فلا تسكن أو لا تدخل حرم الله غير الله. هذا الحرم امتلأ في الواقع بما من لا ينبغي دخوله. أقول بأن الإنسان بعض الأوقات ينتابه اليأس، كلما أصلح جانب في نفسه برز جانب آخر. كان مبتلى فترة بالشهوات، الآن ابتلي بالحدة والغضب، كان مبتلى بالحدة وابتلي بالشهوات، قضى عليهما معا وقع في عالم الوسواس، هذا ما يسمى بالوسواس القهري. وهكذا المؤمن على كل حال لا يخلو من هذه الآفات. أقول لا تيأس، رب العالمين هو الذي أخرج النور من ظلمات الليل، رب الفلق هو الذي أخرج النفط من البذور في أعماق الأرض. استعن بهذا الرب، قل يا ربي كما فلقت في الواقع الفجر من الظلمة، أسألك أن تخرج من نوري، تخرج نور حبك، أو أن تخرج نور حبك من قلبي كما أخرجت في الواقع شعاع الشمس من ظلمة الليل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذه عبارة شاملة وجامعة ضد كل الآفات. شركات التأمين هذه الأيام متخصصة، شركة تؤمن لك السيارة، شركة تؤمن لك الحياة كما يقولون، وطبعا تعبير غير دقيق، شنو التأمين على الحياة؟ التأمين على الأمراض، وحتى هذا هم دقيق، التأمين على محاولة شفاء الأمراض، هكذا نقول. طبعا إذا جابوا هذا التعبير بعد ما حد يشتري منهم التأمين، التأمين على الحياة تعبير غير جيد. المهم الإنسان يخاف من شرور مختلفة، يجمع ذلك من شر ما خلق، من شر ما خلق، الآن ما خلق أي شيء كان في هذا الوجود. الآن قد يسأل سائل رب العالمين لماذا خلق الشرور من شر ما خلق، لماذا رب العالمين لم يخلق الخير وخلق الشر؟ طبعا هذا له جواب مفصل في الأبحاث العقائدية، هنالك ما يسمى بمبحث الشرور. إجمال المطلب أن بعض الشرور بحسبنا شر، وهو في الواقع ليس بشر، حركة طبيعية. ومثاله الزلازل هذه الأيام، إذا يأتي زلزال تعرفون الزلازل تحصد الأرواح بالآلاف. يقول قائل لماذا خلق الله الزلزال؟ أولا الزلزال حركة طبيعية في الأرض، هنالك في الواقع طبقات ضعيفة تتداخل تتحرك تتدحرج فيحصل الزلزال، هذه طبيعة الأرض. الآن هذا الإنسان الذي بنى بيته في هذه المنطقة، على كل حال هو الذي قام بهذا الفعل، وإلا هذه الأرض طبيعتها ذلك. مثل الإنسان على كل يعني يريد أن يتحرك بسيارته، لعل هنالك مجموعة من الطيور على هذه السيارة، فالإنسان قد يخرب عشها قهرا، بنت عشا في جانب السيارة مثلا، عندما تمشي ينهدم هذا العش، وهذا ليس بذنب لك. على كل بعض هذه الآفات الزلازل والبراكين والأعاصير تنحل بهذه القضية. وأما بعض الشرور الأخرى كإبليس، إبليس على رأس الشرور. الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، بعض الملوك طبعا مفسدون في الأرض، زين رب العالمين ما خلق الملك ملكا، وما جعل إبليس إبليسا، خلق إبليس وجعل فيه خاصية العبادة، عبادة إبليس عبادة معروفة. الآن إبليس طغى واستكبر، هذا يعود إليه، رب العالمين ما خلق الشر. إذن رب العالمين خلق الوجود، خلق الإنسان في أحسن تقويم، ففي الواقع الذي يقلب الشيء ويجعله شرا إنما هو باختياره. وعليه هذه إجابة سريعة على مسألة الشرور. أقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. لعله أغلب الناس عندما طبعا نحن نقرأ المعوذتين كثير، ولكن لعل أغلب الناس لا يعلم ما معنى غاسق إذا وقب. الفلق معروف، أما الغاسق، الغاسق هو ظلمة الظلام، ومن شر الظلام إذا دخل، زين يعني شنو من شر الظلام إذا دخل؟ شنو مشكلة الظلام؟ في الواقع الليل وما أدراك ما الليل، الليل ساتر لكل قبيح، ظلمة الليل كما أن الليل فرصة جيدة لأولياء الله عز وجل للتفرغ للعبادة والأنس بربهم، حيث هدأت الأصوات وسكنت الحركات وخلى كل حبيب بحبيبه. ولكن البعض مع الأسف يحول الليل وهو موعد لقاء الصديقين بربهم إلى في الواقع فرصة لارتكاب الحرام. الليل يغطي ما كان منكشفا في النهار، ومن هنا سهولة المعصية في الليل. طبعا هذه الأيام الليل ما عاد ليلا، هذه الكشافات والإضاءات القضية كانت واضحة جدا في العصور السابقة، عندما يأتي المغرب الإنسان لا يكاد يرى أمامه أحد إلا بضياء، ومن هنا يبدو الليل على كل حال وجوده من بعض الجهات. حقيقة ينبغي الاستعاذة بالله عز وجل من شر الليل. طبعا في زماننا هذا يعني الليل له سلبية من نوع آخر، تلك الأيام كان ظلام، الإنسان يعمل في الظلام ما يريد، هذه الأيام الفضائيات والإنترنت وغيره، طبعا هذه من خواص الليل، عندما الأبوان ينامان هذا الولد الشاب المراهق يستغل ظلام يعني خلوة الليل للقيام بما يريد، وخاصة حقيقة الآثام مضاعفة في الأيام المباركة وفي الأماكن المباركة. مع الأسف البعض بدلا من مناجاة الله عز وجل والقيام بالطاعة في ليالي شهر رمضان المبارك، من الممكن البعض ينشغل بهذه الأباطيل. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. قلنا أيضا هذه الآية من الآيات الملفتة في القرآن الكريم، المعنى الظاهر الأولي الاستعاذة من شر السحرة وخصوص الساحرات منهم، لأن من شر النفاثات إشارة للأنثى في العقد، هذا معنى من المعاني. طبعا هنا بحث عميق وعلى كل حال مهم جدا، ما هي حقيقة هذه الأمور؟ هنالك أمور غائبة عن الحس، الماديون المختبريون أصحاب التجارب هؤلاء ينكرون كل قضية ما وراء القضايا المادية، حتى بعض الأوقات نسأل الأطباء نقول ما رأيك بهذه المقولة الشعبية، يقولون مثلا فلان مادة يعتبر مادة حارة وهذه مادة باردة، الجواب أنه نحن لا نعترف بهذه التقسيمات لأنه لم يقم دليل على أن هذا طبعها حار وهذا طبعه بارد. المهم البعض ينكر كل ما تجاوز الحس كأنه والله العالم، قلنا نحن في مقام الاستيحاء، كأن الله عز وجل يريد أن يقول بلسان خفي كما يقال أنه لا تنكروا ما وراء الطبيعة، هذا الكون مزيج من الطبيعة وما وراء الطبيعة، هنالك ملائكة، وأنتم تعرفون رب العالمين يدبر الوجود من خلال ملائكته المدبرات أمرا، رب العالمين ينزل المطر على أيدي ملائكته المقربين. نعم هنا الإنسان يطمئن ويرتاح، أما لما يقرأ في الزيارة الجامعة بكم ينزل الغيث صاحبنا شوية يتردد، ها بكم ينزل الغيث، هو بالملائكة ينزل الغيث والإمام أرقى من الملك، لماذا تستغرب هذه المقولة؟ مع الأسف إخواني بين قوسين كعادتنا القديمة نفتح أقواس أثناء الحديث، حقيقة أدري البعض كيف منطقة أي شيء لا ينسجم مع عقله يقول هذا مرفوض، وكأن عقله يمثل عقل البشرية، وكأن صاحبنا هو الناطق الرسمي بلسان عقلاء التاريخ، وأنت لا تستوعب كما في بعض النصوص لعله هكذا ذروه في سنبله، أنت لا تستوعب، قل أنا لا أفهم وانتهى الأمر. ولهذا بعض المفسرين عندما يصل إلى قوله تعالى ألف لام ميم وغيره من المقطعات، البعض يذهب يمين شمال كذا كذا، يعني توجيهات غير معقولة. رأيت بعض المفسرين أراح نفسه بكلمة واحدة قال الله أعلم بمراده. أنا لا أفهم ألف لام ميم ماذا، لا نعلم. واحد يقول أنا الله العالم، واحد يقول رب العالمين يريد أن يقول أن القرآن من ألف لام ميم ألف لام راء من حروف العربية، وهذا واضح القرآن عربي بعد عن طريق العبارات يفهمنا. وليش في بعض السور وش معنى ألف لام ميم، وش معنى ألف لام ميم يكرر، يعني هذا جواب غير معقول. أفضل الإجابات إما أن تقول الله أعلم بمراده، أو الكلام الآخر المعقول أن هذه إشارات ورموز ما يعبر عنه اليوم بالشفرات، نظام الحديث السري بين رب العالمين وبين أوليائه. يعني أنا يا أن الرب أكلمكم في كل القرآن، هذا حديث لكم أنتم المؤمنين، ولكن لي عباد كالنبي وآل النبي أعطيهم شفرات، هذه لهم هم يعرفون أسرار المقطعات القرآنية. حتى هذه العبارة الجميلة، البعض جمع المقطعات وحذف المكررات وطلع صراط علي حق نمسكه، فهذه طريفة حلوة بس مو معناته أنه هو هذا المراد بمقطعات السور. المهم القرآن الكريم كأنه والله العالم، لعلها من باب العينة ومن شر النفاثات في العقد، يعني اعتقد بالشرور المخفية في هذا الوجود. ندخل هذه الأيام المستشفيات نلاحظ علامة الإشعاع النووي، يقولون لا تقترب من هذا المكان، هنالك أشعة ضارة وأنت لا ترى شيئا. نعم في عالم المادة اتفاقا عجيب هؤلاء الماديون. أنا عندما أجلس مع بعض الأخوة من مهندسي الكهرباء أقول بالله عليك ما هو الكهرباء، شنو ماهية الكهرباء، هذا السلك اللي فيه كهرباء واللي ما فيه، الوزن واحد الشكل واحد، شنو حقيقة الكهرباء، يقف العلم. حقيقة المغناطيس يقف العلم، حقيقة الإشعاع يقف العلم. زين أنت في الحياة الدنيا هذه الأيام بعد شايفين الإخوان ما بين صغير ولا كبير إلا وبيده جهاز النقال، زين هذا الجهاز يشتغل بأي شيء، ما هذه الأشعة. زين نحن فيما بيننا في إشعاعات بيني وبينك، إذا صار الكلام أن ولي الله أن ولي الله في إشعاع بينه وبين رب العالمين، البعض ينكر. كما في هنالك اتصال فيما بيننا بما لا يرى، هناك اتصال بين قلب المؤمن وبين العرش أيضا بما لا يرى. فرق بين هذا النقال وبين ذلك الجوال الذي يربط الإنسان بالملأ الأعلى. إذن قد يكون المراد بهذه الفقرة أن القرآن يقرر هذه الحقيقة أن هنالك تأثيرات من عالم لا يرى، كتأثيرات الملائكة الإيجابية، كتأثيرات الشياطين السلبية، كتأثيرات العين والسحر وما شابه ذلك. ولكن قبل أن أنهي هذه الفقرة، البعض هو بتلقائيا خائف من السحر والشعوذة والعمل والكتابة، بعد هذه الليلة يقول خلاص مدام هناك تأكيد شرعي فزاد الاعتقاد بهذه الأمور. ها طبعا غلط كبير، يمكن أشرنا فيما مضى أنه نعم هنالك شيء بهذه الأسامي، ولكن هذا مو معناته أنه أنت كلما وقعت في أزمة ومشكلة بدلا من التفكير المنطقي والعلمي في خلاف بينك وبين الزوجة، بدلا من أن تبحث عن مشاكل عن أسباب المشكلة، ما الذي جعل الزوجة تكش عنك هذه الأيام، متفتش عن والله في سحر هذه الزوجة، زوجة سيئة الخلق مع زوجها الأيام أصبحت سيئة الخلق، من بركات الصيام أصبحت سيئة الخلق. فالزوج طبعا عالم مكافأة، إذا الإنسان رأى وجه مكفهر هو هم يلقى بوجه مكفهر، هم تبحث عن أسباب خفية لذلك ما يحتاج. المؤمن كما قلنا شعاره دائما وأبدا ولا تقف ما ليس لك به علم. مدام القضية مو يقينية، أنا كثير يراجعون الإخوان أقول عندك يقين أن هنالك الجن تلبس بك، في يقين أنك أنت ممسوس، عندك برهان قاطع، يقول لا والله قرائن وحالة. تقول ادفع هذه الأمور اتفاقا. أنا إذا رأيت إنسان يدعي أنه مسحور تقريبا أنا أيأس من علاجه، لأن كل ما تأتيه من باب يقول أن الأمر ليس بيدي، أنا إنسان مسحور وكذا وكذا، فبالتالي لا ينفع معه الحديث أبدا. أول نقطة أن تقنعه بأنه الأمر طبيعي إلا ما خرج بالدليل وصار عندك برهان قاطع. ومن شر النفاثات في العقد، قلنا بناؤنا على التدبر والتأمل. في احتمال آخر، يعني بس الاحتمال أنه في ساحرات ومسوين عقد في الخيط كما يفهم من الآية وهي تنفق في هذه العقد، في احتمال آخر. نعم القرآن كما قلنا حمال ذو وجوه، من الممكن أن تكون هذه عبارة كنائية، زيد كثير الرماد، يعني شنو زيد عند معمل رماد في المنزل، لا يعني إنسان كريم الطبع، حتى لو كان استعمل الغاز في الطبق الرماد يأتي من الفحم. إذن التعبير تعبير كنائي، كناية عن أي شيء؟ كناية عن النفاثات في العقد. النساء اللواتي في الواقع يخربن عزم الزوج، زوج عزم على شيء، طبعا الكلام في العزم الإيجابي، عزم على أن يكون مثلا من رواد المساجد، يكثر صلته بالمسجد، وحقيقة الأنس بالمساجد من أفضل صور السياحة. بعض الأخوان يقول أنا آتي للمسجد قبل ساعة أو ساعة ونصف للتلذذ، مو للعبادة، يعني مو قضية عبادة، لا للتلذذ. وعندما يجعل الجلوس في المسجد في مقابل السياحة في الشرق والغرب يرى أن هذه الساعة اتفاقا أونس. أولا ما يحتاج إلى تذاكر، إلى فيزا، إلى جهد، وثانيا ميسور، الحمد لله في مناطقنا مساجد كثيرة، وثالثا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المهم إنسان يعزم على أن يكون مثلا يحسن وضعه، في بعض الناس الأيام في عرف السوق فلان مشغول بتحسين وضعه، يعني جاي يدخل السوق يشتري أسهم وغيره، ليش ما نكون بموازاة ذلك في مقام تحسين أوضاعنا الأخروية؟ إنسان ما يصلي صلاة الليل، ولا يوم من الأيام يجرب البعض لما نقول صلاة الليل يعني يأتي في باله سلمان وأبو ذر وكأن صلاة الليل مشروع ضخم وعظيم. يا أخي صلاة الليل وأسمانه 5 دقائق، ركعتان وركعة، الآن شوي تحب تكون مقدس زيادة، 8 ركعات، يعني القضية يحتاج إلى شق القمر. صلي صلاة الليل في شهر رمضان أيام بعد أن تأكل وجبة السحور الدسمة، ثم بعد ذلك صلي صلاة الليل. أنا أعتقد إذا انتهى شهر رمضان أنت تستوحش لصلاة الليل، تقول هاي صلاة الليل اللي احنا عبالنا برنامج صعب ومعقد، طلعت القضية جدا سهلة. يوم من الأيام ما تصلي صلاة الليل، مو صلاة الفجر، صلاة الفجر صليها يعني قطعا، ما تصلي صلاة الليل ذلك اليوم مزاجك معكر وعصابك متوترة بالفعل، الذين تفوتهم صلاة الليل هكذا. زي تأتي المرأة في مقام تفسير ومن شر النفاثات في العقد، تأتي المرأة غير الصالحة وتنفخ في قلبك وتحل هذه العقدة، هذا العزم الإيجابي. نعم هذا شر. اتفاقا البعض يقول، تقول اتفاقا كثير، فعلى كل حال نقول كلمة أخرى إجمالا، إجمالا هكذا يصبح الأمر. هذه المرأة يعني تعمل الحيل حتى تقطع الزوج عن المسجد وعن هذه الأمور حتى يكون الرجل بيدها أكثر، يعني ساعة أكثر، يشوف الشكل المبارك أكثر. هي لا تعلم أن القلوب بيد الله عز وجل، هي عملت هذه الحيلة حتى تخفف توجهك لله عز وجل. وإذا بموقف من المواقف رب العالمين يسلب محبتها من قلبك، نزاع من دون احتساب، شجار لا وجه له، اتفاقا هي أرادت أن تقترب منك وإذا بك قد ابتعدت عنها. هذا يقول في بعض الروايات هكذا. يعني على كل حال البعض يريد أن يصل إلى شيء بالمعصية، ما يريده يفر منه، مو فقط لا يصل إليها يفر منه. فحديثي نصيحة للأخوات المؤمنات أنه الرجل كلما زاد إيمانا، أحدنا كلما زاد إيمانا زاد حبه للنساء، هكذا نفهم من الروايات. طبعا حب النساء مو بالمعنى حتما يعني الأفقي، يعني عند نساء كثير، خلوه بالمعنى العمودي العمقي، يعني هذه المرأة التي عنده يزداد حبا لها. فلماذا تخافين من إيمان الرجل ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كذلك من مصادر الآثار الغيبية في الواقع الحسد، هذا لا ننكر أيضا، ويكاد الذين كفروا فيزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. الآن أخواني بعض الناس يقول أنا لا ماذا أعمل، أنا إنسان حسود بطبعي، هكذا خلقني الله عز وجل. زين أنا هل يعني مأثوم؟ أنا طبيعتي حسود، طبيعتي بخيل، وبالفعل يعني بعض الإنسان عندما يسمع عن بخله يعني ينتابه العجب، له من الثروة ما يكفيه جيلين وهو يبخل بالدينار وبالدرهم. يقول أنا طبعي هكذا، فأنا ماذا أعمل؟ أولا جوابه من هذه الآية الكريمة، ومن شر حاسد إذا حسد. إذا هو ما حسد، أي ما أظهر حسده، ما في قلبه في قلبه، وكان الله غفورا رحيما. في حسد قلبي وتتأذى من هذا الحسد، تقول يا ربي خلصني من هذه الصفة القبيحة، ماذا أعمل؟ أنا وظيفتي أني ما أختار، وظيفتي ما أكيد للطرف المقابل، وظيفتي أدعو له وقدم له الهدايا. هو إنسان كان مثلا شابان اتفق اتفاقا في الجامعة، في شابان حاطين عينهم على فتاة متميزة، وإذا بصاحبنا يخطفها، يخطفها خطفا شرعيا يعني تزوجها. طبعا هذا يحترق في الباطن، نعم لا بأس، خذ هدية واذهب إلى هذا الأخ الذي تحسده. إذن المشكلة مو في الحسد الباطني، المشكلة في إظهار هذا الحسد على شكل عمل. ولكن أخي العزيز أختي المؤمنة، هذا الحسد الباطني حسد مؤذي حقيقة، عليك أن تقضي على جذوره. مرة غدة سرطانية ولها آثار، حمى، صداع، من الممكن تعطى بعض المسكنات، ولكن هي غدة سرطانية في يوم من الأيام من الممكن أن تظهر آثاره، تظهر آثار هذه الغدة بشكل قاهر. الإنسان الحسود أولا مظلم الفؤاد. ثقوا الإنسان اللي عنده ملكة غير طيبة، كونوا معي إخواني في يعني أواخر المحاضرة، احنا بنانا مو على الإطالة حتى نستوعب المعاني. القلب الذي يحمل صفات سلبية، قلبية هي مو جوارحية، إنسان دائم التفكير في عالم الشهوات، إنسان دائم التفكير في عالم النساء مثلا، إنسان دائما يعيش حالة الغلظة والتوتر الباطني، إنسان يعيش حالة الحسد كما قلنا، هذا الإنسان ثقة العزيز، هذا القلب لا يكون محطا لمحبة الله عز وجل. قد تكون إنسان ممتاز يصلى خلفك، ما عندك معاصي، ولكن لا تعطى الهبات الخاصة. شنو الهبات الخاصة؟ الحب، حب الله عز وجل. أو تعلم أن من أغلى ثمرات الوجود أن يعيش الإنسان الأنس بربه، هذا الأنس الذي قد ما يكون له أثر في الحياة الدنيا، ما مؤمن قاعد وفي قلبه أنس بالله، على قولة القائل ما يوكل عيش هذا الأنس، ولكن سيظهر في يوم من الأيام. متى يظهر؟ يظهر قريبا مو بعيد، يظهر من ساعة عالم البرزخ إلى متى؟ إلى أبد الآبدين. مو قضية بسيطة، البعض منا متدين وعنده حالات روحية جيدة يقول آخ لو الناس يطلعون على وضعي أنا في أي حالة، ما يعرفون قدري. فلا يعرف قدرك، مو مهم، مو مهم أن تبرز هذه الملكات والحياة الدنيا ويكتب في الصحف فلان ولي من أولياء الله. هذه الآثار ستظهر، اصبر شوي، عندما تنتقل من هذه النشأة تعيش على هذا الأنس. المؤمن الذي هو مأنوس بالله في عالم البرزخ، يعني شنو وضعيته إذا مات ابن آدم؟ قامت قيامته. حتى حياته الدنيا جميل، حياة جميلة ولذيذة، لا يعيش الوحش أبدا. هذا أولا، زوجته سافرت، زوجته موجودة، هو سافر، الدنيا قامت عليه، نفي إلى جزيرة، وضع في سجن بغير حق، هو يعيش الأنس بالله عز وجل وين ما يذهب، معه صديقه أولا. وثانيا الاتزان في الحياة، يعني الآن الشاب، أنا شايف بعض الإخوان كتلة نشاط، أقول له اصبر شوي خليه يكبر السن، تتجاوز 40 و50 صاحبنا صار مؤدب، حركاته بطيئة، لأنه إنسان فقد النشاط والآمال في الحياة. 60 و70 بعد هذا الإنسان ما يتحاشى أبدا، لأنه دائما يفكر في الموت وما شابه. الأنس بالله قضية تصاعدية عكسية تماما. الشاب الذي يأنس بالله يعني في خليط من الآمال والشهوات، أنس ضعيف، ولكن كلما يتقدم في العمر هذا الأنس يشتد ويشتد، لأن راتب تقاعدي، البنات تزوجنا، الشباب تزوجوا، هو وأم العيال في المنزل، ما في أي منغصات، اتفاقا يزداد تألقا وانشراحا وإشراقا. شوف الفرق بين الأنس بالوظيفة والراتب والمقام الوزاري. رأيت مع أحد الأخوان هو لعل في مضان الوزارة، قلت له إياك وأن تصبح وزير، لأن الوزير مأخوذ من الوزر، متحط أوزار الناس على ظهره تفتخر بعنوان الوزارة، الوزير مو شيء عنوان يسعى إليه. الآن تكليف شرعي وكذا ومدري شنو، 1000 برهان يلا أقبل، وإلا مو شيء يسعى إليه. على كل حال أرجع وأقول، إذن ومن شر حاسد إذا حسد. زين، الآن نعمل مقارنة بسيطة بين السورتين. كان بودي أن ندخل هذه الليلة سورة التوحيد، ولكن على كل حال أعتقد أن سورة التوحيد يحتاج إلى وقت يكون الإنسان في نشاط ذهني أكثر. مقارنة سريعة بين المعوذتين، أولا التعويذ بسورتين مو بسورة واحدة، هذا يعني أن الإنسان يحتاج شديدا إلى أن يعوذ نفسه دائما، هذه نقطة. النقطة الثانية، ولعل هذه النقطة قل ما سمعتموها، لأنك بعض الأمور حقيقة طرائف في كتاب الله عز وجل. في سورة الفلق في مرة واحدة يعني ذكر لله عز وجل، قل أعوذ برب الفلق، خلاص، من شر ما خلق إلى آخره. في سورة الناس في 3 مرات ذكر الرب، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، يلا بدأ من شر الوسواس الخناس. لماذا في الناس استعاذات أو ذكر 3 مرات لعظمة الرب عز وجل وفي الفلق مرة واحدة؟ على كل حال أيضا أؤكد هذا استلهام مقطعي يقيني. الملاحظ في سورة الفلق الشرور شرور خارجية، يعني قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، دعمت السيارة هذه ما خلق، سيارة دعمتني، من شر ما خلق، ظالم ظلمني، شوكة دخلت في رجلي، فيروس قاتل دخل في وجودي، كل هذه شرور خارجية. حتى النفاثات الساحرة أو بالمعنى ذكرناه قبل قليل، هذا أيضا وجود خارجي. الحاسد في الخارج كلها شرور خارج النفس. بينما في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هذا منك وفيك، هذا قلبك أنت. القلب إذا خرب ماذا تعمل؟ القلب إذا أصبح عشا للشيطان كل شيء اخترب. الآن ساحر يؤذيني، يمكن يؤذيني، سيارة تضربني تكسر عظامي، بعد كم يوم ينجبر أذهب مستشفى العظام لا قدر الله وأرجع منها سالما. الأضرار بسيطة قابل للتحمل. ولهذا كافي مرة واحد استعاذة، قل أعوذ برب الفلق. أما في الناس، سورة الناس، الشر عظيم جدا، مو قضية كسور، مو قضية نزيف، مو قضية جروح، قضية مسخ. رب العالمين يختم على بعض القلوب، ختم الله على بعض هذه القلوب. الرب إذا ختم على القلب فلا يدخل فيه الخير أبدا. والحال إحنا عيوننا على الشرور الخارجية، بس نخاف من الدعمة، نخاف من الفقر، نخاف من الميكروبات والفيروسات، وأي احتياط هذا انفلونزا الطيور. أنا كنت أضحك بعض الأوقات على الإخوة، حقيقة أضحك وأتأذى. هو في قرية نائية في عالم ما يؤتى بالدجاج فلا يأكل، يقول والله طلع انفلونزا الطيور في أستراليا. أقول يا أخي ايش دخل أستراليا بهالبلد؟ وبالفعل أصحاب المزارع أكلوها. قلت بني آدم واقعا سخيف، احتمال 1 بالمليون تقريبا أو أكثر، إن في أكو مليون دجاجة في البلد، أكو دجاجة واحدة فيها إنفلونزا الطيور، 1 بالمليون. ما بعض الناس كان يعني يرمي الدجاج في سلة المهملات، دجاج مطبوخ مشوي زين. وأما في الشرور الحقيقية، هذا الإنسان بيده يأكل لحم حرام غير مذكى شرعا، عند هذا ما في مشكلة شرعية. أما ذلك عندما يصل الأمر إلى واقعه، إلى دينه، إلى قلبه، إلى جوهره، تراه لا يعمل باليقينيات ويعمل بالمحتملات في ذلك العالم. أخذت المطلب؟ إذن في قل أعوذ برب الناس القضية مهمة جدا، ولهذا رب العالمين يستعيد بربه، النبي يستعيد بربه 3 مرات. ننقل لكم عينة قصيرة من استعاذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن عادة إذا أردنا أن نستعيذ يغلب علينا الاستعاذة من الأمور المادية، بينما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعوذ من 4، يعني كانت هذه صفته الدائمة، يتعوذ من 4. انظروا إلى الأمور التي تخيف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقارنوا بين ذلك وبين ما يخيفنا. يقول من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. إخواني أي علم لا ينفعك؟ لا دين ولا دنيا. إياك من هذا العلم. البعض يفتح الجريدة والصحيفة من الصفحة الأولى إلى الأخيرة كل ما هب ودب. الآن أنت إنسان على كل حال الله عز وجل معطيك زوجة صالحة مؤمنة وطباقة جيدة. البعض حتى إذا شاف طريقة يعني طبخة معينة هم يكون يقرأها بالجريدة. يا أخي هذا العلم ماذا ينفعك؟ بعض المؤمنين حقيقة هذا لعله الآن ما أقول إن شاء الله ماكو أحد من مصداق لما أقول، حتى أفلام الكرتون لا يفوت. يا أخي أفلام الكرتون الأطفال، لما أقعد مع بعض الأخوان شو أقول له يا أخي هذا البرنامج برنامج شنو؟ متعمد. يقول برنامج أطفال. أقول أنت طفل، قوم عمي قوم يشتغل شغلة ثانية. ينظر إلى كل ما هب ودب ويقرأ كل ما هب ودب. النبي يقول أعوذ بك من علم لا ينفع. أنت مهندس اقرأ ما بدا لك في الهندسة، أنت دكتور اقرأ ما بدا لك في الطب. أما تقرأ ما لا ينفعك لا في مجال تخصصك لا في مجال آخرتك، أنا أعتقد نوع من أنواع الجهالة. يقرأ القصص الخيالية والبطولية وما شابه ذلك. على كل حال أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع، مو قلب مصاب بتضيق الصمامات، مو قلب في ترسبات الكوليسترول، هذا القلب على فرض وقف عن العمل مو مصيبة، الإنسان يعانق حور العين سريعا. أما النبي يتعوذ من قلب لا يخشع، ليلة جمعة مجلس عزاء سيد الشهداء لا يبكي، ليالي القدر لا يبكي، يذهب يوم عرفة الناس كلها تبج وهو ينظر للناس، إن هذا القلب قلب لا قيمة له، هذا القلب قلب مريض، هذا القلب مرضه يمتد في القبر، بينما أمراض القلب الظاهرية حده الحياة الدنيا. فإذا هذه صيغة جامعة للاستعاذة. بعد في تتمة النبي كان يتعوذ من ومن قلب لا يخشع، وبعد ودعاء لا يسمع، إنسان ما في كونكشن مع رب العالمين، رب العالمين لا يحب أن يسمع صوته، لم يرفع لك إلي صوتا، أسقطتني من عينك، هذه مضامين دعاء أبي حمزة. زين هذه مو مصيبة الإنسان، رب العالمين هجره قاطعه، رب العالمين لا يقيم له وزن، هذه مصيبة كبيرة. أنا قلت لإخواني في أحد المحاضرات هذه الآية الأخيرة تأملوا فيها، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني أنتم يا بشر ما عندكم وزن عندي، لا يعبأ، لا يعبأ، لا يهتم بكم لولا دعاؤكم، أنت ما دمت تدعو لك قيمة عند الله، وإلا لا قيمة لك، لا قيمة لك عند من؟ عند مالك، عند جبار السماوات والأرض. حقيقة حياتنا حياة عجيبة إخواني، يعني هذه الحياة الدنيوية حقيقة، أقول عن نفسي، أنا أتكلم أعرض نفسي بصوت مرتفع، حقيقة خدرتنا الحياة الدنيا، قطيع غنم ويؤخذ بهم إلى المسلخ، وهذه الحوادث لا يفكر في حل ماذا نعمل، بعد قليل سوف تقطع رقابنا. زين الإنسان ما يفكر في نهايته، البداية جيدة، بداية احنا مرتاحين، ولكن ما في نهاية، ما في هنالك حياة مخيفة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اعذروني من التعابير، قلت أتكلم عن نفسي لا أتجاسر على مؤمن، ولكن هذه المجالس المباركة مجالس يقظة، مجالس خروج على المألوف، على هذه الحياة الرتيبة. المهم هذا كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ويقول أخيرا، ونفس لا تشبع، مو معدة لا تشبع، ونفس لا تشبع، إنسان حريص على الحياة الدنيا لا يكتفي بالقدر المتيقن. إذا واحد منكم إن شاء الله تصبح له شركة تجارية عالمية، ما المانع؟ المؤمن عنده شركات تجارية تعمل بالمليارات، نحن لا نمنع ذلك، بالعكس ادفع الحقوق الشرعية، تثري الحوزات العلمية، ولكن اكتب عبارة فوق رأسك، هذه العبارة جيب خطاط اكتبها فوق رأسك، هذه العبارة شعار كل شركة تجارية للمؤمن مو لغير المؤمن، أو تعلم هذا الشعار اكتب فوق رأسك، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ما قل وكفى خير مما كثر، إذا كثر ما ألهاك عليك بألف عافية، ولكن إذا كانت الشركات التجارية تشغلك عن مستقبلك الأبدي ما لك ولا هذا العمل. أعوذ بك من نفس لا تشبع. رأيتم النبي قال أعوذ بك من الفقر في هذا الدعاء، طبعا كان يتعوذ من الفقر، ولكن الجامع بين هذه عبارة عن الخسائر المعنوية التي كلنا فيها، إن الإنسان لفي خسر. نسألك اللهم بحق أوليائك وبحق المقربين لديك أن ترحمنا برحمتك، اللهم أنزل علينا أنواع رحمتك وبركاتك، اللهم أعذنا مما لا تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. قبل أن نتفرق إخواني هذه الليلة، الإخوان قالوا البارحة ما صار في دعاء ولو صغير، نقرأ مناجات الإمام فقرات، طبعا نحن هم من دعاة الاختصار، يعني 5 دقائق الحدود مناجات الشاكين لإمامنا زين العابدين عليه السلام. قبل أن أأتي للمجلس البعض على الباب قال أعرف قدر هذا الجمهور الليلة، أنا شنو صاير؟ قال إذا تركوا مباراة وجاءوا للمجلس هؤلاء يعني جاهدوا أنفسهم، وكأنه يعني ترك مباراة أمر عظيم جدا. على كل حال نعوضكم الليلة بشيء من الدعاء بين يدي الله عز وجل، توجهوا إلى القبلة وصلوا على محمد وآل محمد. Like